قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في عمارة الموات. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. التشريع بصفة عامة قبل الحكم والقضاء في الأرض الميتة، إحياء الأرض الميتة بمعنى أرض في الفلاة فيما لا خلاف فيه بعيد عن العمران، وجاء إنسان مختبر وحفر بئرة وأخرج الماء وغرس الشجر، أو جاء وبنى وسكن في الخلاء. هذا الإحياء، الأرض كانت ميتة، أرض بيضاء لا زرع فيها ولا سكن، أصبحت فيها حياة، والحيوية في كل شيء بحسبه. هذا الجهاز إذا انقطع عنه التيار نقول ميت، إذا جاءه التيار نقول حي، في حيوية، يعني يؤدي مهمته. والله سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة إيش؟ أحييناها. بأي شيء؟ الذي حبا إيش؟ ونبات. إذا إحياء الأرض ميت، قبل أن تثمر، قبل أن تزرع، قبل أن تنتج. فإذا ما استثمرت صارت حية. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموت. إذا من أحيا أرضا فهي له. نقول يا إخوان، صلب هذا الموضوع قبل التفصيل فيه: من جاء إلى أرض الموات، والموات ما لم يسبق عليه ملك لأحد باتفاق، والخلاف فيما إذا كان في السابق جرى عليها ملك ثم تركت وطال الدهر وعادت إلى مواتها، أرض كانت تزرع ومات زرعها، بيوت كانت تسكن وتهدمت، ثم جاء إنسان ليعيد إليها الحيوية. هذا الذي أحيا الموات يملكه. إذن تمليك بأي شيء؟ بفعل، بإحياء. هذا العمل، من أحيا أرضا مواتا فهي له، يدل على أي شيء هذا الحديث بالجملة؟ تشجيع الإنتاج وتشجيع العمران، كما بوب مالك هنا عمران. إن في هذا العمل الإسلامي دفع وحث للأفراد على إعمار الأرض، على الإنتاج. إذن هذا العمل يقضي ويرد على أولئك الذين اتخذوا مذاهب اقتصادية على غير نظام الإسلام، يصادرون الممتلكات، يرفعون الضرائب إلى 100% أو إلى 90% على الإنتاج. الشخص الذي يعلم بأن إنتاجه سيذهب إلى غيره أو سيأتي غيره يشاركه فيه، ماذا يكون حاله في إنتاجه؟ هل يجد ويجتهد في الإنتاج؟ ولا يتريث ويتأنى ويتململ من هذا كله ويبدد مما ينتج؟ ربما ضاعت وسائل الإنتاج. إذن النظام الإسلامي في الاقتصاد حث الأفراد على العمل، حث المجتمع على الإنتاج وعلى إحياء الموات وعلى وعلى إلى آخره. ونظير ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في القتال والجهاد في سبيل الله: من قتل قتيلا فله سلبه. يبقى هذا تشجيع على القتل وعلى الظفر ولا على الهروب والتولي؟ يقول لك اللي بالقتيل يأخذ سلبه. ومعنى سلبه كل اللي عليه من دروع ومن سلاح، ولو كان معه نقد ولو معه أي شيء، فكل ذلك لمن قتله. فهنا كما يقولون تحميس وتشجيع على أن الفرد يجتهد، وليس ذلك يتعارض مع الحديث الآخر: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لأنه ابتداء خرج من بيته لأي شيء؟ لسلب القتيل ولا لإعلاء كلمة الله؟ لإعلاء كلمة الله. فإذا جاءه مع ذلك سلب القتيل، بلاش سلب القتيل، إذا ظفر الجيش وغنم يأخذ حصته من الغنيمة ولا يتركها؟ يأخذها. فهل أخذه حصته من الغنيمة يتنافى مع أنه خرج يقاتل في سبيل الله؟ لا. أما إذا خرج للغنيمة فقط فلا يخرج، كما جاء في غزوة بدر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أدركه رجل على دين قومه، قال: أين تذهب؟ قال: والله جئت معكم وأنا على ديني أقاتل من أجل الغنيمة، أغنم معكم. قال: لا. ويقول راوي القصة: وكان رجلا له غناء في القتال، يعني ما هو شخص عادي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، نحن لا نستعين بكافر، ما لم تكن مسلم فلا تقاتل معنا. شوية ورجع لحبه. ثم الذي جاء به؟ قال: أردت أن خرجت معكم أقاتل وأغنم. قال: أسلم؟ قال: لا. قال: لا يشاركنا غير مسلم. إلى أن أدركه في الروحاء في نص الطريق، فعاد عليه الكلام. قال: لا، إلا قال: أسلمت لله رب العالمين. قال: الآن اذهب معنا. فحينما كان خارجا للغنيمة فقط قال: لا. وإذا كان خارجا لإعلاء كلمة الله فهذا في سبيل الله. فهنا من قتل قتيلا فله سلبه. يقول العلماء: هذا يكون في العودة، عودة الجيش، أو عند أول المعركة، كل ذلك في نظام القتال وتشجيع. وهنا من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن كل من استطاع أن يحيي مواتا فهو له. وإذا كان كل فرد يمكن أن يحيي مواتا، ما الذي يبقى في الأراضي من البور أو من الأراضي من غير تعمير؟ ما؟ ولعل الإخوان هنا في البلاد هنا بالذات حينما كانت هناك ما يسمى الطفرة، وكان هناك غلاء المساكن، وسمعنا بأن بعض المساكن الشقق وصلت إلى 40 و50 ألف، ماذا كان العلاج؟ عمدت الدولة إلى صندوق اقتراض، اللي عنده أرض ما يقدر يبنيها تعطي له قرض 300 ريال وتقسطها عليه على 25 سنة، يعني بقيمة الإيجار 300 ألف. بعد 5 سنوات انفكت أزمة السكن، والآن في المدينة كثير من العمائر قائمة لم تجد من يسكن، والعالم كله يشتكي أزمة السكن. إذن هذا أرض ميتة أعطته قرضة فأحياها، بنى وسكن. وكذلك تعطي القروض على الأراضي الزراعية لتشجع الإنتاج وأدوات، وأصبحت الآن عندها اكتفاء ذاتي من ناحية الزراعية. إذن الإسلام من أول لحظة يدفع الأفراد في المجتمع الإسلامي بأن يعمروا الأرض، سواء كان في سكنة أو كان في زراعة، لأن إعماره الأرض ليس مصلحة له فقط، بل أقل ما يكون أسرة مكتملة تنتفع بهذا الإحياء. ولعل الجميع الآن يعرف بأن كل النظم الاقتصادية التي ارتفعت والتي وضعت كما يقولون بالحديد والمنجل عاد منجلهم على أعناقهم وبدأ نظام المنجل يتهلهل، وفي كل يوم نسمع ثورة في ولاية من تلك الولايات، وأصبح النظام الاشتراكي كما يقولون لا قيمة له، وسيرجع الناس إن شاء الله إن عاجلا أو آجلا إلى النظام الإسلامي لأنه النظام السليم. وهنا المباحث الفقهية فيما يتعلق بحقيقة الإحياء، كيف تحيا، وإلى حد ما يكون الإصلاح فيها إحياء، من الذي له حق الإحياء، أي الأماكن التي يسمح بإحيائها، هل يتوقف إحياء الموات على إذن ولي الأمر للمسلمين، أو كل من أراد أن يحيى فقد أخذ إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلماء يفرقون بينما كان قريب العمران يتعلق بمرافق القرية، القرية تحتاج إلى مرافق، والذي سكن الأرياف يعرف أماكن للأتربة للأسمدة للأخشاب لكذا لكذا، وكذلك البادية، وكذلك المدن في حياتها الأخيرة. إذن ما قرب من العمران له حكمه، وما بعد عن العمران في الخلاء له حكمه. ويدخل في هذا الباب أيضا تنظيم المرافق العامة في الأسواق والمباصط اللي يجلس فيها الباعة في الطريق الواسع أو الضيق، في الأسواق العامة الأسواق اليومية، وكل ذلك يدخل تحت هذا الباب. نبدأ أولا بإذن الله وبحوله تعالى إحياء من أحيا. بأي شيء تحيا الأرض الميتة؟ يقول العلماء وأنصح الإخوة من أراد التفصيل الواسع جدا فعليه بالمغني لابن قدامة، أوسع من شراح الموطأ. كيفية أو نوعية الإحياء، إن كان الإحياء للسكنة فله حكمه، وإن كان الإحياء للزراعة فله حكمه، وكل ذلك ليس فيه نص في ذلك الموضوع، وإنما مرجعه إلى العرف، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحيل على جهالة من أحيا. طب بأي شيء نكون الإحياء؟ بما تعارفتم عليه. وعلى هذا يكون الإحياء لكل غرض بحسبه، وفي كل بلد بحسب عرفها. فإذا كان الإحياء للسكنى أن يكون ما أقامه من البناء صالحا للسكنى أقل ما يمكن، فلو أقام جدرانا وسقوفا ولم يضع أبوابا في الداخل تصلح السكنى ولا لا؟ ها؟ تصلح عند أناس ولا تصلح عند أناس؟ فإن كانت عند من تصلح عندهم قلنا هذا للسكنى وهذا إحياء. بعض البلاد لا تبني بنيانا بطين وحجار ولا لبين ولا أبدا، تقيم بيوت سكناها بالأعشاش بالجريد بالخشب، ثم تطين فوق هذه الأعشاب وفوق هذه الأخشب والجريد وتصبح غرفة ممتازة. بعض الناس يسكن في أقصاف، بعض الناس في، ما دام بناء ثابتا قائما يصلح للسكنة، فإذا أقام من هذا النوع الذي تعارف عليه أهل بلده بسكناهم كان ذلك سكنة. أذكر في بعض مراحل المملكة جئت مشرفا على شهادة ثانوية، فإذا بالمعهد الإدارة فقط هي البناء والمسجد وبقية القرية بكاملها وفصول الدراسة بكاملها، إنما هي من أعشاش الأشجار والجريد ونحو ذلك، وسكناها من أحسن ما يكون في الصيف وفي الشتاء لأنها ليست لا تتجمع الحرارة ولا تجمع برودة، سكنة طبيعية، وتطين من أعلاها وتطين من داخلها، وإذا جاء المطر على هيئة القبة ما في ولا مضرة ولا شيء. إذن الإحياء للسكنة بحسب العرف وبحسب أهل المحيي. إذا كان يحيي مكانا كما يقولون لدوابه، الدواب لا تحتاج إلى بنيان ولا إلى تلييس ولا إلى أبواب، حظيرة يقيمها، فإن كانت تحفظها وتحفظ ما بداخلها هذا إحياء لهذا الغرض. وإذا كان أرضا زراعية، إن كانت أرضا فلا، الزراعة لابد لها من ماء، فحفر البئر وأخرج الماء وأصلح الأحواض وحرث الأرض وبذر وغرس، هذا إحياء. إذا كانت الأرض على نهر أو على ماء السيول ولم يصلها الماء فمهد إليها الطريق وحرث الأرض وغرس، هذا إحياء. وهكذا إذا كانت الأرض حجرية ونقض الأحجار وأبعدها وأصبحت الأرض صالحة للزراعة، هذا إحياء. وهكذا بكل عرف بلد يكون الإحياء. والآن الدول التي تأخذ بهذا المبدأ نظمت لهذا الباب وضعه وجعلت له شروطه أو جعلت له نظاما، والمحاكم الآن بحمد الله تطلع الصكوك للمواطنين، لمن أحيا أرضا فهي له إذا أكمل الإحياء وأثبت ذلك بشهوده، فإنه يأخذ صكة ملك يفعل فيها ما يشاء كما لو كان قد امتلكها ميراثا عن أبيه وجده. وهذا يا إخواني كما أشرنا إنه النظام الاقتصادي المنتج الذي به تحارب تلك الأنظمة التي تعارض الفطرة والتي تحطم الاقتصاد فعلا. ولقد شاهدنا في بعض البلاد التي كانت تمون غيرها حينما دخلها النظام الاشتراكي أصبحت في حاجة إلى غيرها وتستعير منها أو تشتري أو تقترض. لماذا؟ لأن المنتج حينما علم، وقد سمعت من شخص من بعض تلك البلاد التي ضيق عليها أهلها، كان يأتي كل سنة مرتين إلى هنا، قلت يا فلان أنت تكلف نفسك، قال ماذا أفعل؟ أذهب إلى باريس أو أذهب إلى برلين؟ إلى أين أذهب؟ لا بد أن أبدد الربح الذي أحصل عليه لحتى لا تصل نسبة الضرائب عندي إلى 100%. يعني هو يبذر، سبحان الله. فلو كان هذا يأمن من تلك الجوانب وفر ماله واستثمره في بلده، أو كان ذلك يرد على غيره من المواطنين، إذن هذا الباب من حيث هو مبدئيا، من أحيا أرضا ميتة فهي له. نأتي إلى التفصيل عند العلماء، ما قرب من العمران وما بعد، وهل يشترط إذن الإمام أم لا؟ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول لا يحق لإنسان أن يحيي مواتا إلا بإذن الإمام. والإمام ما هو قاعد لكل الناس، الإمام يعطي صلاحيات للجهات المختصة كالأمانات الآن والبلديات والزراعة والمالية والدوائر التي لها علاقة بالأرض. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الأرض كلها ملك لولي أمر المسلمين، فلا بد أن يستأذن في إحيائها. وعند الشافعي لا يستأذن في أي شيء، وكذلك أحمد. وعند مالك تفصيل، ما قرب من العمران لا يحيى إلا بإذن من الإمام، لأن المباني إذا اتسعت والقرية كبرت أو المدينة لا بد لها من مرافق، من مواقف سيارات، من إقامة أسواق، من مجمع من المياه، من إلى آخره، وكل ذلك من المرافق العامة خدمة لجميع المسلمين، وكل مسلم يرتفق منها. والحديث يقول أرضا ميتة، فإذا كان يتعلق بها مصلحة للمسلمين فليست ميتة، لأنها تؤدي وظيفة للمجتمع الإسلامي. ولذا مالك رحمه الله توسط بين مذهب أبي حنيفة رحمه الله في ضرورة استئذان الإمام، وبين الشافعي وأحمد في أنه لا حاجة إلى استئذانه، وقد أذن صلى الله عليه وسلم للجميع، وقال: ما قرب من العمران ينظر فيه الإمام وفي مصالح الناس، وما بعد لا علاقة لأحد به فلا مضرة على أحد. لو أن إنسان ذهب إلى ما يبعد عن المدينة 50 كيلو وجاء هناك وحفر 10 آبار وطلع الماء وغرس، والله نقول هذا خير، الخير هذا فين حيروح؟ حيرجع على الناس، خليه يعمل، عسى الله يعينه ويعمر البلاد كلها. أما إذا جاء هنا في طرف المسجد النبوي أو على أطراف المدينة وحجر وحاد على المسلمين وأخذ من مرافقهم وجاء على الميادين أو على الأسواق أو شيء من هذا وأراد أن يحيي، نقول هذا ضيق على المسلمين. ومن هنا يأتي الكلام عند أحمد رحمه الله أن المباسط التي تكون في الأسواق وفي الطرقات، إن كان الذي سبق إلى مجلس في شارع متسع لا يضر المار ولا يضيق عليهم لا مانع، وللإمام أن يقطع من شاء في تلك الأماكن. أما إذا كان ضيقا وجاء ونزل ولو أذن له الإمام لا يحق له ذلك، لأن فيه مضر على المسلمين، بل ينقل عنه عبد الله ابنه بأنه لا يجوز لنا أن نشتري من أولئك أصحاب المباسط الذين يجلسون في الطرقات الضيقة الذين يضيقون على المسلمين إلى هذا الحد. هذا من جانب إحياء المواد وما يتعلق بالعمران، ما قرب منه وما بعد. يتعلق بهذا البحث ما أشرنا إليه من أحكام المرافق العامة وكذلك الغرس، وسيأتي في أحكام المياه في حكم الجوار ما يكمل هذا البحث إن شاء الله. بعد هذا جاء وفي الحديث أيضا ما يلفت النظر وينبه عليه مرارا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. والرواية الثانية: وليس لعرق ظالم حق. فالعرق جاء مرة بروايتين بالتنوين مقطوع عن الإضافة، وإسناد الظلم للعرق ليس لعرق ظالم، يبقى الظلم جاء من مين؟ من العرق. والرواية الثانية: ليس لعرق ظالم، يبقى الظلم نسب لمن؟ لصاحب العرق حق. مالك رحمه الله فسر، ويا ليت بعض الإخوة من الطلاب الذين يبحثون في الرسائل العلمية يتتبعون ما جاء عن مالك في شرح الغريب من ألفاظ الحديث. ما هو العرق؟ فسره مالك رحمه الله: ما كان بحفر، ما كان بأخذ، ما كان بغرس، فكل ذلك عرق. ويذكرون عن ربيعة وغيره: العرق عرقان ظاهر وخفي، فالظاهر البناء والغرس، والخفي المياه والمعادن، هذه عروق الأرض. ولكن ما قاله مالك حفر، من احتفر يحفر لأي شيء، إما أن يحفر بئر، إما أن يحفر ما يسمى بالوعة لتصريف المياه، إما أن يحفر نهرا للماء يجريه، فكل هذه الأنواع إذا احتفرها إنسان في ملك الغير يبقى هذا الاحتفار عدل ولا ظلم؟ ظلم. والظلم وضع الشيء في غير موضع. وهنا انظروا يا إخوان في هذا الحديث في أوله يملك الأرض الموات امتلك، وفي آخره يحرم الظلم والاعتداء. انظروا إلى البلاغة النبوية، في أول الحديث يملك احيي الموات وامتلكه واحذر وإياك وملك الآخرين، لا تعتدي على ملك الآخرين، الموات أمامك والمملوك محترم لا تقترب منه. وهذا يجمع بين المصلحتين، إعطاء الإنسان الحق في التملك كيف شاء واستطاع بنظام الإحياء بدون تعد، وحفظ المال المعصوم. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولا يحل مال مسلم إلا عن طيب نفس. فهنا إذا جاء إنسان لملك شخص وحفر بئر، نقول هذا البئر عرق ظالم. ما معنى ظالم؟ الظالم لا حق له. ماذا نفعل معه؟ نردمه، نرفع يده عنه. حتى قال ابن قدامة في المغني في احكام الجوار، لو ان اثنين متجاورين والاسبق منهما احتفر بئرا وجاءه الماء، فجاء الاخر وقال ما دام جاري قد وجد الماء بجواري فأما احفر بجواره، فحفر وعمق بئره فسحب ماء بئر الجار السابق، ماذا يكون حكمه هذا؟ نقول اردم بئرك لأنك آذيته في بئره. يقول تصرف في ملكه، ولكن هل يجوز أن يتصرف الإنسان في ملكه بما يؤذي جاره؟ لا. ينص على ذلك ابن قدامة في المغني، هل يجوز لك أن تقيم مصنع بمكائنه بجوار مستشفى فيه مرضى يحتاجون إلى السكون والهدوء؟ هل يجوز لك هذا؟ لا يجوز لك هذا. هل يجوز لك أن تقيم مدبغة بروائحها الكريهة في وسط مكان يسكن؟ لا يجوز ذلك. والعالم كله، البلديات في جميع العالم تمنع هذا. لماذا؟ لأنه يؤذي الآخرين. بل تمنع إقامة مصانع في محلات سكنية، أو مثلا مزارع للدواجن في مناطق سكنية لأنها مضرة بالصحة. إذن ليس لعرق ظالم حق. من ضمن ذلك كما قال مالك احتفر، فسواء حفر بئرا في أرض غيره أو في ملكه هو، ولكن أضر بجاره. وكان العلماء يقولون كيف نعرف أن ماء الجار الأول سحب بسبب بئر الجار الثاني؟ قالوا قليلا، الله كان ماشي دائما، ولم من يوم ما جاء هذا انقطع، وكما يقول العلة تدور مع معلولها. قالوا يمكن يدعي بأن ماءه قد غار بدون سبب مني. قال يؤتى بالنفط بالغاز ويوضع في البئر الأول، ونأخذ الماء من البئر الثاني، أنجد فيه هذا النص أم لا؟ لو كان سحب الماء وجاء عن طريقه هيجمع الغاز ولا لا؟ هيجمع. وهكذا كما يقولون عن بعض القضاء القاضي إياه، اثنين اشتركوا او ادعوا عنده في غزل. واحد عنده غزل مسبوق باخضر والثاني عنده غزل مسبوق باحمر، فاختلف كل ادعي غزل الثاني، كان يشيلون على روس، غير بدل الصلح ما في فايدة، قال جيبوا لي مشط، فأخذ المشط ومسط سحر كل منهما، فطلع من رأس هذا بقايا شعيرات من الغزل الأخضر، وطلعت من رأس هذا شعيرات من بقايا الغزل الأحمر، فحكم بالغزل الأخضر لصاحب الأخضر وبالأحمر لصاحب ليش الأحمر. وهذا عمل القضاء بالقرائن، وهو باب واسع كما يقول ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. والقاضي لا يقف عند الشهادة فقط، قد تزور، ولكن القرائن بقوتها كما جاء في قضية يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إن كان قميصه قد من وإن كان قميصه قد من. إذن لما جاء أيضا إخوة يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب، يا أبانا أكله الذئب ونحن، هذا الذئب أكله، شوف القميص عليه الدم، هذه قرينة على إيش؟ على أن الذئب أكل يوسف وهذا الدم فيه، والدم في النص شاهد عجب كما قالوا. فأخذ يوسف يعقوب وتأمل، فإذا القميص ما فيه ولا شبه، قال يا سبحان الله هذا الديب كيس ممتاز عاقل، أكل يوسف ولم يشق قميصه، متى كان الديب كيسا يأكل يوسف ولا يشق قميصه؟ فاستدل بقرينة أقوى من قرينتهم على أنهم كاذبين في دعوى الذئب. وعلى هذا إذا ادعى أن جاره باحتفاره البئر بجواره سحب ماء، يقول نختبره ونضع علامة نفط او اي شيء له رائحة او لو او كذا، وننظر الى الماء في الجهة الثانية. وهكذا لو ان انسان احتفر بيارة في بيته وتسرب ماءها الى بئر الجار، وزمان كان المدينة بكاملها كل بيت فيه بئر، كان لغسيل المواعين وكان لغسل الثياب او كان لرش الارض او غسل الحجارة والدرج، والشرب يؤخذ الايه من العين، والبيارات في الشارع. فلو ان انسان احتفر بيارة جديدة وتسرب ماؤها الى بئر جاره وافسد البئر عليه، نقول انقل بيارتك من هذا المكان. وعلى هذا ليس لعرق ضال احتفر، فتحت كلمة مالك احتفر سواء كان بئرا او اجرى نهرا او ما لم يمكن ان يستفيد من تجري الماء في ارضه، كما سيأتي في قضاء عمر رضي الله تعالى عنه في باب القضاء في المياه. قال مالك رحمه الله او اخذ او اخذ، كل اخذ، والأخذ إما أن يكون لشيء منقول، يأتي لإنسان ويأخذ ثوبه عنه، يأخذ عمامته عن رأس، يأتي إلى بيته ويأخذ أواني أو مفارش أو شيء من هذا، والظلم والنهب والسلب والسرقة، كل ذلك لأنواع مختصة وكلها اعتداء على المال. فالظلم يأتي إنسان بقوته واقتداره وتجبره على الضعيف يأخذه غصبا، والسلب والنهب إنما يأتي المنتهب ضعيف يخاتل الناس، إنسان شايل شيء في يده يأتي هو من بعيد على دراجة ولا برجل ولا على فرس ويجري ويخطف هذا ويمضي يخاف يقف، هذا منتهب. والسارق الذي يأخذ بخفية. وعلى كل أخذ مال الغير فهو ظالم، سواء كان غصبا أو نهبا أو سلبا أو سرقة، ما عدا السرقة فإنها عن طريق خفي، ولهذا كان فيها قطع اليد بخفائها، ولأنها تنشر التهمة في المجتمع كله، بخلاف المغتصب معروف جاي جهارا، الذي ينهب ينهب ويجروا الناس شايفين يقدروا يلحقوه. وهكذا المختلس الذي ائتمنته على مالك أو على مزرعتك أو مستودعك فانتقص منه دون أن تعلم، لأنك دفاترك ومحاسباتك وصادر وارد ستكتشف أنه اختلس من مالك ولم تتعد التهمة إلى شخص آخر أخذ، أو أنه جاء أيضا فوضع يده على بناء لك وأخرجك منه، أو كنت غائبا واحتله فهذا أيضا غاصب. وهكذا يقول مالك أو ابتنى أو غرس. إنسان جاء إلى أرض الإنسان بنى فيها جزء وترك جزءا يرتفق به، فجاء إنسان في غيبته وبنى في ملك الغير، هذا البناء ما حكمه؟ جاء وغرس في ملك الغير، هذا أيضا عرق ظالم، ما حكم هذا العرق الظالم؟ يتفق العلماء أن صاحب الأرض إن شاء الخيار له أن يلزم الغاصب بأن يزيل ما غرس، يقلع يهدم، وأن يسوي الأرض بعد قلع الشجر، ما يسيب له هي حفر، وكذلك بعد البناء. وإن شاء صاحب الأرض أن يدفع للغاصب المعتدي قيمة الموجود منقلعا، مثلا جاء وغرس 100 نخلة في أرض الغير، صاحب الأرض مخير يقول له شل نخلك وانقله حيث شئت وسوي لي الأرض كما كانت. وإن شاء قال تعالوا يا أهل الزراعة 100 نخلة مقلوعة مرمية في الأرض كم تساوي؟ ليست مغروسة لأن الغرس غصب والغصب ليست له قيمة. أما هذه النخلة منقلعة مرمية في الأرض كم قيمتها؟ فإن شاء دفع قيمتها مقلوعة، وإن شاء أكلفه بقلعها وتسوية الأرض، تعال لهذا البناء. إن شاء قال ارفع بنايتك، وإن شاء قال قوموا له بناءه منهدما منقوضا. ومعنى منهدم منقوض، لو كانت البناية بالحجر الأسود الكبير لو نقضناها الحجارة موجودة ولها قيمة، الخشب موجود وله قيمة، الأبواب، الطياب، السباكة، لو فكينا السباكة وحطيناها في الأرض وكان الجميع مواد بناء ليست مبنية كم تكون قيمتها؟ فإذا كان مسلح لو نقضنا المسلح لا قيمة له لأنه لا ينتفع به، بل أصبح عبئا في الأرض فلا يقوم بشيء. فإن شاء صاحب الأرض كلف الغاصب بإخلاء أرضه مما اغتصب فيها من بناء أو غرس، وإن شاء قدر للغاصب قيمة ما له من إنشاء منقوضة لا عامرا قائما، وبهذا تضمن الحقوق، لا الغاصب باع حقه ولا صاحب الملك أخذ منه إيش ملكه، وعلى هذا كل عرق ظالم. وكذلك يقولون في العرق الخفي الماء والمعدن، لو جاء إنسان واحتفر في أرض جاره أو غيره وأجرى عينا نبعت له عين، هذه العين هل للغاصب حق فيها؟ لا حق له فيها ولا حق في الحفرية لأنها دمار ومضت، ويرفع يده ويمضي. إذا وجد عرقا معدنيا، عرق ذهب، عرق فضة، عرق فحم، أو عرق تبريد، أو عرق ملح، أو شيء من هذا، فليس للغاصب حق. وبهذه المناسبة الأراضي التي فيها مرافق عامة للجميع لا حق لأحد أن يستولي عليها ولا للإمام أن يقطعها أحدا، وتتمة لهذا الباب يذكر العلماء أحكام الآبار في الخلاء. من احتفر بئرا ماذا يكون له؟ هل له البئر فقط الذي أحياه واحتفر، أو له من الأرض حما حوله يرتفق بتلك الأرض؟ وقسموا ذلك إلى قسمين، قسم يكون جديدا يسمونه البئر البدائية، وبئر قديم يسمونها العادية نسبة إلى عاد، يعني قديمة واندثرت وجاء إنسان وجدد إحياءها. قالوا البئر ثلاثة أقسام: مستحدثة بدائية عادية، ومن جانب آخر تكون للزراعة أو تكون للماشية في الخلاء، يعني صدقة. فإذا كانت بئرا بدائية، أي هو الذي بدأ حفرها، ينص الفقهاء له من حولها من جهاتها الأربع 25 ذراعا يرتفق بها، هذا إذا كان احتفرها للسقي. وإذا جاء إلى بئر قديمة اندثر أثرها وذهب ماؤها وجددها، فله من كل جهة 50 ذراعا. وإذا كانت البئر للزراعة فله 300 ذراع. لماذا 25 ولماذا 50؟ قالوا مرافق لدوابه تأتي حولها، غنمه تشرب منها، إبله يسقيها، أحواض يقيمها، وهكذا يقولون في مرافقها في السابق. فإذا كنا اليوم لم يعد هناك سوان بالإبل والبقر، وأصبح هنا مكائن، وأصبح لم تكن أحواض قلائل، أصبحت البرك الكبيرة، وأصبحت الوايثات تأتي وتحمل الماء، فهل يبقى التقدير على ما كان عليه الأمر سابقا، أو ينظر إلى مصالح الناس؟ ينظر العلماء إلى ما فيه مصالح الناس. وقد جاء سبق أن نبه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد بناء الكوفة أمر القائد هناك أن يرتاد موضعا نابيا، قال لأنه أنقى للهواء، وأن يأخذ راميا جيدا فيرمي إلى الجهات الأربعة بالسهم والقوس، وحيثما وقعت السهام يسمح بالبناء للسكنة، وما بين موقع السهام وموقف الرامي يكون ميدانا ويبني المسجد في الوسط. انظروا كم سعة الميدان أو الميادين حول المسجد. ثم قال واجعل النافذة 6 أذرع والطريق 12 ذراعا. في الوقت الذي كان فيه في ذلك الوقت وسائل النقل كانت ايش؟ كانت اكبر وسيلة هي البعير، وحمل البعير عجلتان، يعني يمكن تقول عرض 2 أو 3 متر، وبطول كذلك. الآن صارت الكنورات وصار المرسيدسات وصارت كذا تريلات وصارت أمور. هل نجعل الطرق في منشآتنا اليوم على ما قرره عمر رضي الله تعالى عنه؟ مع أنه والله ذاك التخطيط العمري قد لا يوجد مثله في بعض المدن الحديثة. أي مسجد عنده ميادين من جهاته الأربع إلى منتهى موقع النبل والرول؟ الآن في المشروع الأخير هذا خادم الحرم يقول 100 متر من كل جهة، وقبل هذا البيوت متلاصقة على المسجد. يهمنا إيش؟ مراعاة مصلحة الناس في كل زمان بحسبه. فلو أن إنسان احتفر بئرا جديد وراد أن يأخذ لها حمى، ننظر ما الذي يكفيه ولا يضر ونعطيه، ولا نقف عند النص المتقدم من الفقهاء رحمهم الله، لأنهم رأوا بالمصلحة على مقتضيات الحياة في زمنهم. وهكذا أيها الإخوة، ولعلنا نكون قد أوجزنا الغرض فيما يتعلق بهذا الباب من التمليك بالإحياء، وما يتعلق بإذن الإمام أو عدم إذنه، فيما قرب من العمران أو بعد، وما يتبع ذلك من العقد الظالم أو غيره. وأخيرا نقول، إذا كان صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في بعض رواياته يسند الظلم للعرق وليس لعرق ظالم، والعرق نبأ جماد لا يملك ولا إرادة له ولا ظلم منه، فما بالنا بالأشخاص أصحاب التكليف الذين يتوجه إليهم خطاب التكليف من الله، والله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي هذا المجال أيها الإخوة يأتي الحديث القدسي الآخر: إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويأتي عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض معالمها، يضعون علامة على الحد هنا، فيأتي في ظلام الليل وينقل العلامة شبرا أو ذراعا لأي شيء ليزيد في أرضه على حساب جاره، فيأتي هذا الوعيد الشديد منه صلى الله عليه وسلم. ويأتي الحديث الآخر: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. يبغى يفرح بها هناك عاد، يبغى يزرعها ايش؟ من أجل ايش هذا كله؟ لا، ولعل هذا الحديث من أشد الأحاديث التي تتوجه إلى ذوي النفوس الضعيفة الذين يعتدون على الآخرين، ولعل في هذا القدر كفاية. وبالله تعالى التوفيق.